هل يتصور أن أتى بزيادة في واجب؟ لا ممكن تصور في إيش؟ لا لو مثلا كبر للسجود وشك أنه كبر مثلا مرتين هذا ما يعتبر صح؟ أنت ليش تصور؟ ها؟ إيه تكبير بس ما يأثر في الصلاة ليش يعني؟ مثل سجود مثل التشهد الأول كورا جست شهدت مرتين شك أن تشهد مرتين هنا ما يلتفت له لأن الأصل هذا شك طارئ فما نقدم هذا الشك على اليقين يعني قصدي أنا ما فيه واجب فعل بل في السجود الأول في التشهد الأول نعم نعم مصطفى طيب يا عبد الكريم أعطني أمثلة من التفصيل في الدعاء شوف عندنا تفصيل عندنا اعتداء صح أعطنا تفصيل مثل ماذا سواء في الحديث الثاني أو من دعاء الناس ها نعم تفصيل مثل أحاديث أو أنت من عندك تفصيل في الدعاء نعم شيء ها ها شيء لا هم حزن لا ما هو تفصيل هم شيء والحزن شيء نعم شيء غير مثلت لك خطايا الليل والنهار وقلنا لك ها نعم اللهم اشك العفو والعافية اشك العافية في دين دنياي أهلي ومالي صحيح نعم ذلك من جهد البلاء ودرك الشقاء صحيح وسوء القضاء نعم أسألك الرزق الواسع والأولاد الكثير ذكور وإناث يعني. طيب ومثل اللهم اغفر لذنبك لدقة وجل أول وآخر سر مثل دعاء الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد ونقم الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ولو قال اللهم دخل الجنة يكفي عن هذا صح؟ يعني كل هذا الدعاء من أجل يدخل الجنة لكن التفصيل يعني فيها انكسار بين يد الله أكثر طيب مثل الاعتداء في الدعاء يعني مثل أسألك القصر الأبيض عمي الجنة أسألك النهر يصير جنب القصر حقي في الجنة يعني اعتداء في الدعاء أسألك فردوس الأعلى وبس يقول هل يجوز القياس والتفصيل في الدعاء لهذا الحديث إيه مثل يجوز نعم مثل ما مثلنا لكم كل خطايا في الليل في النهار سفر وحضر قيامي وجلوسي ونومي وعند اضطجاعي وعند قيامي وهكذا قل ما الفرق بين الجد والعمد بعطيكم مثال حتى يصير أسهل لكم العمد واحد يقول الدخان حرام يقول مالك شغل بأشرب قدامك هذا متعمد جاد واحد يشرب الدخان بدون حد يقول له ليش تشرب عرفت يعني. يقول هل يجوز القسم على الله بالدعاء مثل أقسمت عليك يا ربنا تغفر لي أو أن ترزقني يجوز لكن ما يستحب مثلا يقول من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره لكن ما قال أقسم على الله اللهم اغفر لي إن شئت اعتداء مثل لو شخص لو تقول شخص الله يهديك إن شاء الله هذا اعتداء بالدعاء من أنواع الاعتداء الاعتداء في الدعاء أنواع كثيرة، أعظمها اعتداء في الشرك، دعوة غير الله، دعوة غير الله، ثم فيه منهي محذور فيما فيه تنقص الربوبية تعلق بالمشيئة. الله يصلح عيالك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. كلمة إن شاء الله هذه سلم قل لا يقول أحدكم الله فلي إن شاء الله. قل يجوز التفصيل في الدعاء بمر من الدنيا، إيه يا رب ارزقني سيارة نوع كذا لونها أبيض كذا. يعني المقصود دائما تعلق بالله، أي شيء في نفسك قل يا رب، وأنت استيقن أو تيقن بأن الذي تدعوه تطلب منه كريم وقدير وحميد ورزاق وقدير، كن فيكون. قل ما حكم القول في اللهم لا ترد دعانا، قالوا عليكم من الدعاء لا يسمع. سألكم فرائض بعد المراجعة؟ طيب يلا عطنا مراجعتهم الزاد. قل ما هو ضابط الاعتداء في الدعاء؟ مثل ما قلناكم أن يذكر ألفاظ ليس لها معنى أو تأثير في الدعاء. يعني مثل لو شخص قال اللهم اغفر لي البس ثوب أبيض، وغفر لي البس ثوب أسود، وغفر لي البس ثوب أخضر، هذا اعتداء في الدعاء. وهكذا وله رد المار بين يديه كذا، هنا يذكر أشياء المكروهة ولا المباحة ولا الواجبة. ها يعني أنه ليس بمكروه، يعني حركة غير محذورة وإنما واجبة. طيب الشيء ما هو الدليل على لبس الثوب والعمامة؟ يعني يجوز واحد يلبس ثوبه وهو يصلي؟ طيب الدليل الثاني كبر ولبس رداء. نعم رداء اللي فوق الكتف. طيب ما هي الحركات، متى تبطل الحركات في الصلاة ضابطها؟ شرطين أو أيوة ما تكون كثيرة تصل. كم شرط هي؟ ثلاثة. أيوة ها إذا كانت طويلة عرفا. الشرط الثاني عمار متتالية. تمام نعم ضرورة. طيب وش الدليل على أنها لو كانت حركات كثيرة لكن متفرقة ما تبطل الصلاة؟ نعم أنت محمد اسمك؟ ها عبد الله يلا وش الدليل؟ ايه هو يقول غير تفريق. ايه في الصلاة انا اسألك لا ما فهمت. انا يقول ما هو الدليل على أن الحركات إذا كانت كثيرة لكن متفرقة ما تبطل الصلاة؟ ها لا ما فهمت. نعم نعم لا فتح باب عائشة لا هذه حركة واحدة فتح بس. نعم ها؟ أنتم الجهة هذه نعم نايف حمل أمامة، حملها ووضعها ويسجد حمل وضعت، كانوا متفرقة. نعم. طيب ضرورة، شو دليل ضرورة؟ ايه، فتح باب العائشة ولبس الرداء والتفت الصلاة وصلي على محمد وتقدم في صلاة الكسوف وتأخر، كان صعد المنبر حتى يعلم الصلاة الصحابة، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة ثم سجد، ولا لا؟ هذه حركات لكنها ما تبطل الصلاة. طيب أطلع بلو. أتوا تأخذون المتون معكم في المدرسة، تراجعون في الفسحة في الفصل قبل ما يجي المدرس، إذا انتهى المدرس من الشرح تراجعون حتى تضبطون الحفظ كذا بالصورة هذه، تضبطون مرة. وش الطريقة؟ أمسك الكتاب من أوله لين وصلنا، كل يوم تقرأ شوي شوي ثم ترجع، وكل يوم اقرأ من البداية اللي وصلته، من البداية اللي وصلته، يعني خلال 30 يوم تصير راجعت 30 مرة من أول الطهارة إلى المكان اللي وصلته، يصير سهل عليك. نعم يا عبد الله. ما هي غلبة الدين؟ غلبة الدين الدين الذي يستطيع وفاءه. طيب ما هو اسم الله الأعظم؟ لا أنا أسألك، يعني هل يوجد اسم لله إذا قلته تستجاب دعوتك؟ ها؟ يوجد؟ وش هو؟ يعني في اختلاف، يعني لكن لا يعلم جزما ما هو اسم الله الذي. نعم يا محمد. وش هي الأقوال اللي ممكن اسم الله الأعظم؟ الحي القيوم، الأحد الصمد، معمار، أو يا الله، وأقربها الحديث هذا، حدث بريدة. ها سألكم فرائض. طيب لو هلك هالك عن الزوج واخت الاب، كم ياخذ الزوج؟ اي ابغى الزوج كم ياخذ؟ طيب زوج وابن، ايه صحيح، كم ياخذ عبد الله؟ كم ياخذ ليه؟ تمام، اللي هو الفرع الوارث. وش هو؟ الابن. تمام. طيب لو هلك عن زوجة وبنت، تعرف؟ يلا الزوجة كم؟ لا أنتم بس النص خذوا. طيب زوجة زوج وبنت، الزوج ما يأخذ النص ليه؟ اللي هو. تمام. نعم مصطفى. أخذوا كل النص ولا بس الزوج وبنت؟ طيب لو هلك عن بنت وابن، ها البنت تأخذ النص، ها البنت ما تأخذ النص، وجود معصر. تمام. أنت معهم؟ طيب لو هلك عن بنت وأخت شقيقة، البنت تأخذ النص ولا ما تأخذ؟ ما تأخذ ليه؟ لا لوجود إيش أو لعدم وجود إيش؟ ما كان معثم. طيب نعم ها. لو بنت أخت شقيقة البنت المصلية ما في معصب ولا مشارك. طيب لو بنتين وأختين شقيقتين ثلثا ليه وجود مشارك ايوه وعدم المعصب واختين شقيقتين ياخذون ما اخذوا ثلثا ليه ايوه وجود الفعل الوارد صحيح. طيب لو هلك هالك عن ام وزوجه زوج تأخذ الربع ولم تأخذ ثلث. طيب ليه الأم تأخذ ثلث؟ عدم وجود جمع الأخوة عدم فرع وارث والزوج ها وليست من عمريتين. طيب لو هلك هالك عن أم وأختين لأم الأم تأخذ السدس ليه صحيح جمع الأخوة وأختين لأم الثلث ليه ها عدم وجود لا عدم وجود إيش تعرف؟ طيب إن شاء الله تعرفون. نعم عدم وجود إيش أم وإخوة الأم إيه الإخوة الأم يأخذون الثلث ليه عدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث وجمع صحيح أيوة ها ها بس ثلاث شروط ما في غيرها. طيب لو هلك هالك نعم عن أختين لأب وأختين لأم أختين لأب ثلثين ليه إيه أختين لأب ثلثين ليش عدم معصب وجود مشارك وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم فرع الوارث تمام. واختين لأم يأخذون كم ثلثين ليه جمع ها نعم عدم الفرع الوارث وعدم لا الأصل الوارث والفرع الوارث وجمع. طيب شو الدليل على الأختين اليوم يأخذون الثلث فإن كان أكثر من ذلك مش قابل الثلث. طيب وش دليل الأم في المثال هذا تأخذ السدس أم وإخوة اليوم إيه أبغى أم وإخوة اليوم الأم تأخذ السدس دليل ها كان لها إخوة في الأم السدس صحيح. طيب طيب أعطنا نصف وثلثين يعني ممكن السؤال يجيك طبعا اللي يسألونك الناس عمليا لو مات مات أبوي وخلف زوجة وأم وأربع أولاد زي كذا رحت لكن عشان صعب عليكم نقول عطنا نص وثلث عكسها عشان أخوك يشتغل زوج نزوج أختين شقيقتين. طيب أختين شقيقتين كم يأخذون؟ ليه؟ ها ثلثين. ليش؟ وجود مشارك، ما في أصل وارث ولا فرع، ما في مؤسس. صحيح. طيب لو هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب وابن، لا عشان وبنت العصبة ما أخذتوها، بنت أخ لأب أخت لأب، ها أقسموا بس اللي أخذته. البنت أخذ النص. ليه؟ عدم فرع وارث وعدم مشارك وعدم عدم المعصب وعدم مشارك. طيب يا عمار بس أنت تعرف فرع من أول. طيب لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت كم؟ ها النص والسدس. طيب صحيح. طيب يا سامي لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخ لأم، ها الزوجة الربع، أيوة عبد الله والأم، ها تأخذ كم؟ شو كل واحد لازم بنسأله، ما حب تركينه. اللي فوتك من الشرح أو شيء قلنا لكم لازم، شوف لازم اثنين ثلاثة يجتمعون أربعة، عندكم الكتاب هذا في الأمثلة، تجيب لكم دفتر فاضي كل واحد يحل، كل واحد معه دفتر، شو المثال حل خلصته شوف شلون. صح صح. لا ها طيب بعطيك سؤال ثاني. لو هلك هالك عن زوجة وبنت، لها النص، ليه زوجة تأخذ ثمن؟ وجود الفرع الوارث. طيب أنتم جيدين فرائض عاد هذه ما في كلام، أنتم قديمين. طيب بسألك لو مثلا أقول أبوي مثلا مات وخلف، بسألك وجاوبني، خلف أمي وش تصير في الميراث؟ هي زوجة. صحيح. طيب خلف زوجة وابن مثل هو أنا وأختي، وش تصير في الميراث؟ بنت اقسمها. البنت ما تأخذ جزء المعصب، كم تأخذ؟ هلا هو عصبة يخون الباقي، إذا كنت تحضرون اثنين. طيب والزوجة كم؟ ثم لوجود الفرع الوارث. صحيح. إن شاء الله كنتم كل يوم ما شاء الله أنتم أحسن شوي شوي، لأن أهم شيء الأمثلة نعطيكم، وأهم شيء اللي قلنا لكم قبل شوي.